المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 78 الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة، فيه استحباب السحور، وسبب بركته أنه طاعة لله واتباع لرسوله، وهو من أكبر المعينات على الصيام والقيام وصلاة الفجر كما هو مشاهد. ومن بركته أنه إذا نوى به الإنسان التقوي على الطاعة كان عبادة كغيره من العبادات، وله خاصة لا توجد في غيره من الأكل والشرب. وحقيقة السحور هو الأكل والشرب في وقت السحر.